بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. قول الصحابي: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، وقضى بالشفعة فيما لم يقسم، يقتضي العموم. نعم، لازلنا في مسائل العموم وصيغ العموم. إذا قال الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، نهى، قال هذه العبارة، أو أمر أو حكم أو قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هذه العبارة وهذا اللفظ يفيد العموم؟ يعني حكى لنا قضية الصحابي، هو لا يحكي لنا قولا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. هنا صيغة العموم، إذا كان في اللفظ صيغة عموم نستعملها، كما سبق، كل وجميع وأدوات الشرط والاستفهام والاستغراقية إذا دخلت على الجمع والمفرد والمثنى وسائر والنكرة في سياق النفي، كل هذه صيغ واضح، والجماعة، كل هذه صيغ واضحة. إذا جاءنا في اللفظ في الكتاب والسنة هذا اللفظ جاءنا في الكتاب والسنة، نعرف أنه للعموم، ندخل معهم. لكن القضية هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم مر يوما فوجد شخصا يبيع بالمزابنة، وهي بيع التمر بالتمر، أو فنهاه. جاء الصحابي وكان مرافقا للنبي صلى الله عليه وسلم وقال نهى رسول الله عن المزابنة، فهل ندخل نحن معه في هذا النهي؟ ندخل في اللفظ، يعني ندخل في العموم. لا شك أنه اتفق العلماء على أننا منهيين، لكن بعضهم يقول أننا ندخل في عموم هذه الحكاية، وبعضهم يقول إننا ندخل بالقياس، يعني نقيس أنفسنا على ذلك المنهي، إذن نحن منهي. الجمهور يقولون إننا ندخل بعموم هذه الصيغة، وهو نهى رسول الله عن المزابنة، بمعنى نحن منهيين عن بيع التمر بالتمر، أو أمر بكذا، أو قضى بكذا، أو حكم بكذا النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قال الصحابي هذه العبارة ندخل معهم بصيغة اللفظ. ولاحظوا، مر علينا أن أثر الخلاف، حتى تتصورون المسألة أكثر، أثر الخلاف أن الجمهور يقول ندخل ويكون فيه قوة دلالة علينا على أننا ندخل، يعني دلالة العام دلالة لفظية وهي أقوى من القياس. أما بعضهم يقول لا ندخل إلا بالقياس، والقياس لا شك أنه أضعف من النص، لا يلجأ إلى القياس إلا عند تعذر النص. هذا الفرق بين، فإذا تعارض مثلا قياس ونص فإن نقدم القياس لأن دلالة لفظ، فإن نقدم النص واللفظ لأن تسمى دلالة نصية، دلالة لفظية تقدم على القياس العقلي. لا شك هذا يتبين عند المجتهدين، أما العوام فلا يعرفون الفرق بينهما، يعرفون أنهم منهيين عن كذا وكذا وكذا. وأنا أخبرتكم أن علم أصول الفقه لا يطلبه ولا يصبر عليه إلا طالب العلم الحقيقي الذي يريد أن يستنبط أحكاما شرعية من الآيات التي يقرأها أو الأحاديث التي تمر عليه من نفسه، يعرف طرق الاستنباط. نعم، فالجمهور يقولون إن هذه العبارة إذا قال الصحابي نهى ندخل معهم دخولا عن طريق العموم، هذا مذهب الجمهور. نعم، أعد العبارة. قول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة وقضى بالشفعة فيما لم يقسم، يقتضي العموم. وقال قوم لا عموم له، لأن الحجة في المحكي لا في لفظ الحاكي. نعم، قال قوم أبدا، هذا اللفظ إذا اقتصر عليه فلا ندخل معهم مع المنهيين ولا مع المأمورين ولا مع المقضي عليهم ولا المحكوم عليهم. لماذا؟ وقالوا لا ندخل إلا بقياس، نقيس أنفسنا على أنفسهم على نفس ذلك المنهي ونكون مثله في مرتبته. ما هو تعليلهم؟ قال إن هذا الصحابي حكى لنا قضية عين خاصة بشخص معين، فالذي يعنينا هو المحكي لا الحاكي، صيغة الحاكي لا تعنينا وهي صيغة الصحابي، يعني هو الحاكي المسألة، والمحكي هو الفعل الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنه. فإذا كان يعنينا صيغة المحكي فقط فإن الأمر يحتمل عدة احتمالات. نعم. لأن الحجة في المحكي لا في لفظ الحاكي، والصحابي يحتمل أنه سمع لفظا خاصا أو يكون عموما أو يكون فعلا. لحظة، إذا كانت الحجة في المحكي وهو الفعل المنهي عنه وهو ما مر النبي صلى الله عليه وسلم على شخص ونهاه بالذات بعينه، فإن الأمر يحتمل عدة احتمالات. الاحتمال الأول، والصحابي يحتمل أنه سمع لفظا خاصا، أنه سمع لفظا خاصا، كأن النبي قال لشخص معين يا هذا لا تفعل كذا، هذا خاص لأن الإشارة تخصص من المخصصات. نعم. أو يا فلان يا زيد يا عمرو لا تفعل كذا، لأنه خصص باسم معين، هذا واحد. أو يكون عموما، أو كما يزعم الجمهور فيما سبق أنه عام، أنه مر على رجل يبيع المزابنة وهي بيع التمر بالتمر وقال من فعل هذا، أو أنا أنهى عن من فعل هذا، هذا عام لأن فيه من وهي موصولة. نعم. أو يكون فعلا لا عموم له، أو يكون فعل، هذا الفعل لا عموم له، بمعنى لم نفهم منه العموم، ليس فيه صيغة من صيغ العموم، لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة شيئا نتمسك به. نعم. وقضاؤه بالشفعة لعله حكم في عين. وقضاءه بالشفعة، يعني قضى الصحابي حكى وقال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة، نهى عن المزابنة، أمر بوضع الجوائح، هكذا الصحابي حكى القضية بعبارة من عنده، لم يحكي ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، هذه هي. فإذا تطرق الاحتمال، هذا دليلهم، إكمال لدليلهم، إذا تطرق الاحتمال إلى الدليل بطل به الاستدلال، ما دام الأمر يحتمل أنه خاص في عين أو يحتمل ويحتمل أنه عام ويحتمل أنه في قضية واندثرت وانتهت ولا أثر لها عند الصحابة، إذن يحتمل الأمر احتمالات لم نرجح أحدها على الآخر، وإذا تطرق الاحتمال إلى الدليل بطل به الاستدلال، وهذه قاعدة أصولية، إذا تطرق الاحتمال إلى الدليل بطل به الاستدلال، يعني لم نرجح أحد الاحتمالات بمرجح. نعم. وقضاؤه بالشفعة لعله حكم في عين أو بخطاب خاص، أو كأنه يمثل الآن، كأنهم هم أصحاب المذهب الثاني يمثلون، يقول قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم خصص شخصا أنه لا شفعة فيه، أو أنه له الشفعة، أو له الشفعة في هذا الأمر، له الشفعة في هذا الأمر، قضية في عين شخص معين لا تعم جميع المسلمين. نعم. أو بخطاب خاص مع شخص، فكيف يتمسك بعمومه، أم كيف يثبت العموم مع التعارض والشك؟ نعم، يقول ما دام وجدت هذه الاحتمالات الثلاثة السابقة ولم يوجد مرجح لأحدها فلا يجوز أن نرجح أحدها بدون مرجح. إذا تساوت، ليس أحدها أولى من الآخر حتى نرجحه بدون مرجح. فإذا تساوى الشيء فهذا هو الشك. ما هو الشك؟ هو تساوي الطرفين، تساوي الطرفين. لذلك الشك لا يبنى عليه أحكام، لا تبنى عليه الأحكام نهائيا الشك مهما كان الشك. لكن إذا غلب على الظن هنا رجحنا أحد الطرفين، نعمل به، يجب العمل بما غلب على الظن. هذا هو دليل أصحاب المذهب الثاني، وهو أن هذا أن الحجة في المحكي وليس في الحاكي. الحجة في المحكي، والمحكي لم يتبين أنه عام، ولم يتبين أيضا أنه خاص. فإذا كان الطرفان متساويين فلا يجب أن نرجح أحدهم على الآخر أنه عام أو خاص. نعم. ولنا إجماع الصحابة رضي الله عنهم. هنا بدأ بذكر أدلة الجمهور على أن هذا عام يعمنا، ندخل معهم مع المنهيين، فلا يجوز لنا أن نبيع بالمزابنة، ويستحب وضع الجوائح وإلى آخره كما سيأتينا، بدلالة اللفظ لا بالقياس. يعني عم دخلنا معهم بدلالة لفظية لا بالقياس، وهذا هو أثر الخلاف هنا. نعم. ولنا إجماع الصحابة رضي الله عنهم، فإنه قد عرف منهم الرجوع إلى هذا اللفظ في عموم الصور، كرجوع ابن عمر إلى حديث رافع. نعم. يقول إن الصحابة رضوان الله عليهم قد أجمعوا إجماعا سكوتيا، وليس إجماع صريح، ترى لا يوجد الإجماع الصريح لا في القواعد الأصولية ولا في الفروع، إنما الموجود هو الإجماع السكوتي، وهو الذي يعمل بعض الصحابة بشيء فيسكت الباقون ولا يعارضوه ولا ينكرون عليه ذلك، فيكون إجماع سكوتي. الصحابة أجمعوا على أن أي صحابي حكى هذه الحكاية فإنه يعمل بما حكاه بدون تردد، وهذا يدل على أن هذه الصيغة تعم المنهي ومن فعل مثل فعله والمأمور. نعم. بدأ الآن يذكر عدة قضايا تدل على هذا الإجماع. نعم. كرجوع ابن عمر إلى حديث رافع، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة. نعم. يقول ابن عمر كنا نخابر 40 سنة. المخابرة هي أن تؤخذ المزارعة، أن تؤخذ الأرض بربعها أو بثلثها أو بنصف الثمرة، يعني بنصف الثمرة، هذه اختلف فيها، فقال بعضهم أنها جائزة وهو المعمول بها الآن، وقال الآخرون أنها لا تجوز لحديث رافع هنا. فقال ابن عمر كنا نخابر 40 سنة حتى سمعنا رافع يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة فتركنا. فهذا يدل على أنه إذا حكى الصحابي مثل هذه الحكاية أن الصحابة يسلمون أنهم يدخلون مع المنهي. نعم. كرجوع ابن عمر إلى حديث رافع، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة، واحتجاجهم بهذا اللفظ نحو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. احتجاج أنهم احتجوا بهذا اللفظ، ما عندهم غير هذا اللفظ، أن رافع قال نهى رسول الله عن المخابرة وسكت. طبعا القضية هو حكى قضية في عين، ومع ذلك الصحابة رضوان الله عليهم حملوها على أنه يعمهم ويشملهم، وهذا يدل على أن هذه العبارة وهذه اللفظة تشملنا أيضا. نعم. ولم ينكر عليه، لم يقل أحد من الصحابة أن مثل هذه الحكاية ومثل هذا القول لا يعمنا، إذ لو وجد الإنكار لا نقل مثل ما نقل الخبر، لكن لم ينقل لنا شيء. هذا يدل على أن بقية الصحابة وافقوا على هذا. نعم. واحتجاجهم بهذا اللفظ، لذلك تزعم ابن عمر من قال بأن المخابرة لا تجوز لأنه تركها، بعدما سمع وبدأ ينهى عنها، بعدما سمع رافع أنه نقل هذا الكلام وقال هذا الكلام. نعم. واحتجاجهم بهذا اللفظ نحو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، وهي بيع التمر بالتمر، والمحاقلة والمخابرة، وهي بيع الحب بالحب في سنبله. نعم. وبيع الثمر حتى يبدو صلاحه. نعم، نهى رسول الله عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، يعني إذا بدأ صلاحه فإنه يجوز بيعه، لكن قبل أن يبدأ صلاحه، يعني قبل أن يحمر ويصفر كما فسرها بعض الصحابة، لا يجوز بيعه. وهكذا العمل عليه عندنا الآن. نعم. والمنابذة. والمنابذة وهي يقول البائع المشتري سأنبذ هذا الحجر على ذاك على أي ثوب، إذا سقط هذا الحجر على الثوب فإنه لك بكذا، هذا حرام. نعم، لأنه فيه غش وغرر على المشتري وعلى البائع. نعم. وسائر المناهي. نعم، وهي كثيرة جدا ترى، يعني هذه المسألة عالجت يمكن ثلث أو نقول ربع الأحاديث النبوية، لأن الصحابة يحكون مثل هذه القضايا بذلك التعبير. نعم. وكذلك أوامره وأقضيته ورخصه. نعم. مثل أرخص في السلم أرخص في السلم، وهو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن. نعم. أرخص في السلم ووضع الجوائح. وضع الجوائح يعني وضع يعني الجائحة إذا استقرت على أناس فإنه يستحب أن يضع الإنسان ما عليه من المال. نعم، الجوائح الجائحة السماوية، يعني إذا مثلا مزارع استدان ليزرع هذه الأرض فجاءت جائحة سماوية ككثرة أمطار أو غرى أو غير ذلك مما أو احترق هذا الزرع، فإنه يستحب لكل شخص من أعطى هذا المزارع بعض المال أن يضعه عنه. نعم. وقد اشتهر هذا عنهم في وقائع كثيرة، مما يدل على اتفاقهم على الرجوع إلى هذه الألفاظ، واتفاق السلف على نقل هذه الألفاظ دليل على اتفاقهم على العمل بها. نعم، أولا هنا دليلا، أولا الإجماع الصحابة السكوتي أنهم عملوا بهذه الألفاظ ولم يترددوا فيها، ولم ينكر أحد على أحد العمل فيها، هذا أولا. ثانيا، حرص السلف على نقل مثل هذه الألفاظ كالمحدثين كالإمام أحمد وأبي داود والترمذي والنسائي وغيرهم ممن كتبوا الأحاديث، حرصهم على نقل مثل هذه الألفاظ، إذ لو لم تكن عامة لهم ولنا لما حرصوا على نقلها وحذف ما شابها من الشوائب والحرص على حفظ سندها السلف. فهذا يلزم منه أننا ندخل معهم كالأحاديث القولية والفعلية، لا فرق بينها. نعم. واتفاق السلف، يعني عندنا الدليل الأول إجماع الصحابة السكوتي، الدليل الثاني التلازم، يعني يلزم، إذ لا نستدل بأقوال السلف، ترى أقوال السلف ليست بدليل، أقوال الصحابة دليل، لكن أقوال السلف لا، إنما بعض المحدثين أو كثير من المحدثين نقلوها، لكن يلزم من نقلها والحرص على سندها يلزم أنهم قصدوا العمل بها، أننا ندخل دخولا أوليا معهم، لا نقيس أنفسنا عليهم، لأن القياس ضعيف كما تعلمون، لا يلجأ إليه إلا بعد أن لا نجد نصا. وضح الكلام؟ نعم. واتفاق السلف على نقل هذه الألفاظ دليل على اتفاقهم على العمل بها، إذ لو لم يكن كذلك لكان اللفظ مجملا، ثم لو كانت القضية في شخص واحد وجب التعميم لما ذكرنا في المسألة الأخرى. أين؟ يعني بمعنى أعد العبارة إذ لو لم يكن كذلك. هذا دليل التلازم. إذ لو لم يكن كذلك إذ لو لم يكن كذلك يعني لكن... إذ لو لم يقصد العمل بها لكان اللفظ مجملا. لكان اللفظ مجمل يعني كونهم لم يقصد العمل بها إنما نقلوها هكذا لكان اللفظ مجمل. هل هو يعمل به أو لا يعمل به؟ وننتظر قرينة تدلنا على ترجيح أننا نعمل به أو لا نعمل به، لأن المجمل هو المشترك. لكان قول الصحابي قضى رسول الله أو نهى أو أمر مثل قول مثل العين، لفظ العين رأيت عينا، لا يعلم هل هو العين، هل هي الشمس أم الذهب أم الجاسوس أو كذا، أو عين العين الباصرة أو عين أو العين الجارية، مترددين بين هذه الألفاظ. وهذا غير صحيح، يقول ليست مجملة بل نفهم منها المقصود. ما الذي أفهم من المقصود؟ هو التلازم السابق الذي قلناه، وهو أنه يلزم من نقلهم وحرصهم عليها أنه يستفاد منها. إذا المجمل لا ينقل ترى، لأن المجمل لا يعمل به حتى يرد الدليل يرجح أحد المعاني. نعم. ثم لو كانت القضية في شخص واحد وجب التعميم لما ذكرنا في المسألة الأخرى. هنا بين أن الخلاف لفظي، خلاف لفظي بالنسبة للفروع، أما بالنسبة للقواعد الأصولية لا، الخلاف معنوي. يقول على فرض كلامكم يا أصحاب المذهب الثاني أنها قضية في عين، فإنها تعمنا عن طريق القياس، يعني بمعنى نقيس أنفسنا على من نهي عن ذلك، فنكون منهيين عن طريق القياس كما قلنا في المسألة السابقة، وهي إيه؟ هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ كما سبق ذكر مذهبان، المذهب الأول أن العبرة بعموم اللفظ، ما لنا دخل بكون هذا اللفظ نزل بسبب أو لم ينزل بسبب، ما لنا دخل، هذا تكلمنا عنه فيما سبق. أصحاب المذهب الثاني قالوا لا، إن العبرة إن اللفظ إذا نزل بسبب معين فإن هذا الحكم يخصص بسببه ولا يعمنا إلا عن طريق القياس، والخلاف لفظ، فأحكام الظهار أو اللعان نزلت بأسباب لا شك كما قلنا فيما سبق، لكن تعمنا، فالجمهور يقول يعمنا بلفظها، ما أن دخل كونه نزلت بسبب عويمر العجلاني أو هلال بن أمية أو غير ذلك مما حدث لهم أو عبادة بن الصامت أو غيره، ما لنا دخل في هذا، هذا الجمهور، لأن دخل في هذا اللفظ الذي نزل هل هو عام أو غير عام، إذا كان عاما نعمل به، وإذا لم توجد صيغة عموم فإنها خاصة بشخص معين. أما أصحاب المذهب الثاني قالوا لا، إن آيات اللعان وآيات الظهار خاصة بمن نزلت بهم مثلا، ولكن نحن ندخل وتعمنا عن طريق القياس، فيقال في هذه المسألة كما قيل هناك، كما قيل في تلك المسألة السابقة. هذا قصد المصنف من هذه العبارة. أعد العبارة. إذ لو لم يكن كذلك لكان اللفظ مجملا، ثم لو كانت القضية في شخص واحد كما زعمتم، يعني كأنه الآن يجيب عن قول أصحاب المذهب الثاني. نعم. ثم لو كانت القضية في شخص واحد وجب التعميم لما ذكرنا في المسألة الأخرى. نعم. واضح الكلام ولا غير واضح مشاهد؟ فصل. وما ورد من خطاب مضاف إلى الناس والمؤمنين دخل فيه العبد، لأنه من جملة من اختلف العلماء في هذه المسألة. العبيد، العبد وهو الرقيق، سقطت عنه أحكام كثيرة، سقط عنه صلاة الجماعة لمن قال بوجوبها وصلاة الجمعة، وسقط عنه الجهاد والحج، وسقط عنه التغريب إذا زنى وهو بكر، وسقطت عنه الزكاة كلها بأنواعها إذا كان ذا مال، طبعا معروف أنه لا مال له لأنه هو أصلا مال لسيده. فاختلفوا نتيجة لذلك. إذا ورد في القرآن أو في السنة يا أيها الناس، يا أيها المؤمنون، يا أيها الذين آمنوا، لا تجتمع أمتي على ضلال، هل العبد يدخل مع الناس ويدخل مع المؤمنين ومع المسلمين ومع الأمة أم لا؟ ولا يخرج إلا بدليل، خرج عن بعض الأحكام، هل هو أصلا هو داخل لكن أخرج بدليل، أو هو الأصل أنه خارج ولا يدخل في بعض الأحكام إلا بدليل؟ وضحت المسألة الآن؟ الجمهور قالوا بأنه أصلا في الأصل هو يدخل، القاعدة أن الأصل داخل ولكن أخرج عن بعض الأحكام وسقطت عنه لأدلة مخصصة له، لأدلة مخصصة له. فقال أعد: وما ورد من خطاب مضاف إلى الناس والمؤمنين دخل فيه العبد لأنه من جملة من يتناوله اللفظ وخروجه عن بعض التكاليف. نعم. يقول لأنه من جملة من يتناوله اللفظ، فهو من الناس ليس من الجن، من الأناس المعروفين، وهو من المؤمنين مؤمن بالله، وهو من المسلمين، وهو من الأمة، يعتبر من الأمة الإسلامية، فهو داخل أصلا لكن سقطت عنه بعض التكاليف لمخصصات. هذا مذهب الجمهور. ثم علل وقال: وخرج وخروجه عن بعض التكاليف لا يوجب رفع العموم فيه كالمريض والمسافر والحائض. اي نعم، يقول خروجه عن بعض التكاليف يعني بمعنى سقط عنه الحج وسقطت عنه فرض صلاة الجماعة، يصلي ظهرا وصلى، وسقط عنه الجهاد إلى آخره، والتغريب إذا زنى وهو بكر وغيره سقط عنه، خروجه لعذر ومخصص قياسا على المريض والمسافر. فالمريض طبعا كل إنسان يجب عليه القيام للصلاة، لكن إذا مرض الإنسان سقط عنه القيام، يصلي قاعدة ويكون له مثل أجر القائم إذا كان مريضا. المسافر يجب عليه 4 ركعات في الظهر، إذا سافر فإنه تسقط عنه ركعتان، يسقط عنه الصيام أداء ويقضيه فيما بعد في أثناء سفره. فهنا سقط عنه لعذر ومخصص، وهو كونه مسافرا أو كونه مريضا أو كونها حائضا أو كونها نفساء، تسقط عنها الصلاة ويسقط عنها الصيام أداء طبعا تقضي. فهؤلاء 4 سقطت عنه، هل معنى ذلك أنهم ليسوا مخاطبين أصلا؟ لا، هم مخاطبين، إذا زال عنه السفر وإذا زال عنه المرض وإذا زال عنها الحيض وإذا زال عن النفاس فإنها تعود كما كان. كذلك يقولون قياسا، كذلك يقولون العبد، فإنه سقطت عنه تلك التكاليف لعذره وهو الرق، فإذا أخذ حريته واعتقه سيده فإنها تعود له وتجب عليه جميع التكاليف. هذه العبارة: وخروجه عن بعض التكاليف لا يوجب رفع العموم فيه كالمريض والمسافر والحائض، ويدخل النساء في الجمع المضاف. نعم. إلى الناس. هذه مسألة ذكر في هذا الفصل أظن مسألتين أو 3. المسألة الأولى: هل العبد، طبعا ذكر المذهب الأول وأشار إلى المذهب الثاني. المذهب الثاني يقول إن الأصل في العبد سقوط التكاليف عنه، هذا الأصل فيه لأن أكثرها ساقطة، واستدلوا بهذه الأمور الساقطة عنه، يقول الاستقراء والتتبع دلنا على سقوطه. الجمهور قالوا أبدا، سقطت ليعذار، لماذا؟ ما هي الأعذار الحقيقية لسقوط صلاة الجمعة أو الحج أو الجهاد أو التغريب أو الزكاة؟ سقطت عنه أبواب كثيرة ترى من الفقه العبد هذا. كذلك الأمة، يجوز أن تصلي وهي كاشفة لرأسها ورجليها وغير ذلك. ما سبب ذلك؟ سبب ذلك أن العبد اشتراه سيده لخدمته، فإذا حرص على هذه العبادات هذا العبد معنى ذلك أن المعاقب السيد. فمثلا إذا ذهب يحج مع سيده ويؤدي المناسك مع سيده، فمن يخدم هذا السيد مع أنه ماله؟ إذن اقتضت المصلحة ودفع المفسدة عن السيد أن يسقط عنه الحج عن العبد لخدمته. وهذا يدل على أن الإسلام قد حفظ حقوق الإنسان، وكان قديما الإنسان يملك عبيد كثيرين، وكانوا يجلبون المياه من أماكن بعيدة والحطب وغير ذلك وتجهيز المنزل ونحو من ذلك. فإذا ذهبا يصليان الجمعة فمن يجهز هذه الأمور؟ كذلك الجهاد، إذا ذهب يجاهد من يخدم هذا السيد؟ والتغريب، إذا غرب العبد فالمعاقب يكون السيد، لأنه يجلس العبد هناك في, في, في, في, في البلد المغرب إليها وفي السجن مرتاح. إذن سيعاود الزنا على هذا الحال لأنه يرتاح عن السيد وعن أشغاله، والمعاقب هو. لذلك سقطت عنه هذه الأمور كلها. كذلك الأمة مثله، لا فرق بينهم في كل شيء، لكن لا تساوي الحرة في صلاتها ولا في غيرها. هي تصلي، لكن طبعا الشروط التي اشترطت لأن عورة الأمة كعورة الرجل ترى، من السرة إلى الركب، هذا عورة الأمة. أما الحرة كلها عورة. لذلك من الألغاز التي تقال في يعني بعض الإماء، يقال: من هي المرأة التي إذا قيل لها كلمة وهي تصلي بطلت صلاتها؟ هي الأمة، لو دخلت في الصلاة وهي كاشفة وكذا فقال لها سيدها أنت حرة، إذن تبطل الصلاة على طول، لا بد تقطعها الآن، ثم تعاود وتستر نفسها كلها وتصلي. لماذا هذه الأمور كلها سقطت عنها وتكشف وكذا؟ لأنه لا يمكن لخدمة السيد ولخدمة من في البيت إلا بالعمل الشاق، والعمل الشاق يقتضي ألا تخمر رأسها أو تتستر كثيرا. لذلك كان عمر رضي الله عنه يضرب الإماء اللواتي يقلدن الحرائر في سترهن. ابن تيمية له موقف من هذا الأمر ترى وغيره، يقول: أنا لا أصدقها، ولا يمكن لإماء من الروم أن عورتها من السرة إلى الركبة والباقي كله ليس بعورة. طبعا ابن تيمية كما قيل لم يتزوج، ولكني أيضا لا أصدق أنه ما تزوج، لأنه ذكر أشياء تدل على أنه متزوج من مفاتن ومن غير ذلك. نعم، يلا. ويدخل النساء في الجمع المضاف إلى الناس وما لا يتبين فيه. هذه مسألة أخرى. أعد. ويدخل النساء في الجمع المضاف إلى الناس وما لا يتبين فيه لفظ التذكير والتأنيث كأدوات الشرط. نعم، أجمع العلماء على أن النساء يدخلن في الخطابات التي تعمهن وتعم الذكور، مثل الناس: يا أيها الناس، أو الخطابات التي فيها أدوات الشرط والاستفهام وأسماء الموصولة، كل هذه ألفاظ عموم تدخل النساء، هذا مجمع عليه. نعم. ويدخل النساء في الجمع المضاف إلى مثل الناس، من دخل من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من دخل داره فهو آمن، هذه تدخل النساء فيه، ليس مخصص للذكور، هذا مجمع عليه. نعم. ويدخلن مع ألفاظ الأمة، كلمة الأمة يعني. نعم. وما لا يتبين فيه لفظ التذكير والتأنيث كأدوات الشرط والاستفهام أيضا. نعم. ولا يدخلن فيما يختص، مثل لو يقال من يحفظ هذه السورة فيدخلن النساء، هذا مجمع عليه. نعم. ولا يدخلن فيما يختص بالذكور من الأسماء، من الأسماء كالرجال والذكور. نعم. أيضا أجمع العلماء على مسألة ثانية، وهو أنهن لا يدخلن فيما يخص الذكور كما ذكرهن، للرجال نصيب. إذا ذكر لفظ الرجال، لفظ رجل، لا يدخلن النساء لا شك. أو للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا ذكر لفظ الذكر لا تدخل النساء. نعم. ولا يدخلن فيما يختص بالذكور من الأسماء كالرجال والذكور، فأما الجمع بالواو والنون كالمسلمين وضمير المذكر. الآن وصل إلى المسألة المختلف فيها، وصل إلى المسألة المختلف فيها. وأما فأما الجمع بالواو والنون كالمسلمين وضمير المذكرين كقوله كلوا واشربوا، فاختار القاضي نعم أنه اختلف العلماء في هذه المسألة. إذا جاءنا خطاب أيها المؤمنون أو المسلمون أو واو الجمع قوموا اجلسوا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا وغير ذلك من الألفاظ، اختلف هل تدخل النساء، هل هذا الخطاب يعم الرجال والنساء أو يخص الرجال، هذا هو الخلاف بين العلماء. ولاحظوا ترى الخلاف يقال فيه مثل ما قيل في المسألة السابقة، يعني هل تدخل النساء في عموم هذا اللفظ ويكون دلالته لفظية عليهن، أم يدخلن بالقياس، نفس المسألة السابقة. وهذا أثره في إيه؟ في القواعد الأصولية أو في عند التعارض والترجيح، هناك يخص المجتهدين لا يخص العوام أو الفرع الفقهي، لا يفرقون. وضحت المسألة الآن على مذهبين، المذهب الأول فاختار القاضي أنهن أبو يعلى، نعم، الحنبلي صاحب العدة، نعم، فاختار القاضي أنهن يدخلن فيه، وهو قول بعض الحنفية وابن داود واختار أبو الخطاب، هذا مذهب الجمهور ترى، لكن نظرا لتعصب ابن قدامة للحنابلة ذكر هذا الكلام، يريد أن يذكر علماء، وهذا مذهب الجمهور أنهن يدخلن في واو الجمع وفي لفظة الناس وفي لفظة المؤمنون والمسلمون، كله يدخلن ويكون اللفظ عام لهن ولا حاجة لنا إلى القياس. نعم. وابن داود واختار أبو الخطاب، والأكثرون أنهن، ابن داود يعني الظاهري، نعم، واختار أبو الخطاب. أما أبو الخطاب وهو تلميذ القاضي أبي يعلى الحنبلي صاحب التمهيد، فاختار واختار أبو الخطاب والأكثرون أنهن لا يدخلن فيه، لأن الله تعالى ذكر المسلمات بلفظ متميز. كلمة والأكثرون ترى فيها تساهل، تبين لي فيما بعد أن فيها تساهل، والأكثرون إن الأكثرين مع أصحاب المذهب الأول، وهم أنهن يدخلن ولا يخرجن إلا بدليل، يعني قوله تعالى فكلوا واشربوا ولا تسرفوا أو يا أيها الناس، عند الجمهور قالوا يدخلن تدخل النساء ولا يخرجن من هذا الخطاب إلا بدليل، بمعنى لو قال السيد لمجموعة من الإماء والعبيد، اخرجوا فإنه يجب على الجميع الخروج. لو جلسنا الإماء لجاز لهذا السيد أن يعاقبهن. لماذا؟ لأنهن لم يخرج. أصحاب المذهب الثاني قالوا لا يجوز للسيد أن يعاقبهن، لأنهن أصلا لا يدخلن إلا بالقياس، إلا بدليل وقرينة. يعني لاحظوا أثر الخلاف في هذا. إذا قال اخرجوا مجموعة من الرجال والنساء أو السلطان أو الأب لأولاده وبناته أو أي شيء، فخرج الذكور، فإنه يجوز على بناء على المذهب الأول يجوز أن يعاقب النساء اللواتي لم يخرج ويحق له. أصحاب المذهب الثاني قالوا لا يجوز له أن يعاقب، لأنهن لا يدخلن في هذا اللفظ أو في هذه الصيغة. نعم. أما أبو الخطاب، واختار أبو الخطاب والأكثرون أنهن لا يدخلن فيه، لأن الله تعالى ذكر المسلمات بلفظ متميز، فما يثبته ابتداء ويخصه بلفظ المسلمين لا يدخلن فيه إلا بدليل آخر من قياس أو كونه في معنى المنصوص وما يجري مجراه. أين دليل أصحاب المذهب الثاني؟ يقولون كيف يدخلن والله عز وجل خصصهن بخطاب؟ الله دائما يكرر في القرآن إن المسلمين والمسلمات، المتصدقين والمتصدقات، الصائمين والصائمات، إلى آخر العبارات كما تعلمون أنتم في ألفاظ القرآن والسنة. قالوا لو كنا يدخلنا لما طول القرآن أو الألفاظ بذكرهن، لقال إن المتصدقين وسكت، والصائمين والذاكرين فقط بدون ذكر الذاكرة ودون ذكر المتطوعين والمتطوعات. ذكر نص معروف يقول يلزم من ذكر المسلمين أولا ثم ذكر المسلمات ثانيا، يلزم أنهن لا يدخلن، إذ لو دخلنا في الأول لما ذكر الثاني. والقرآن والسنة كما تعلمون يركز على الألفاظ التي هي جوامع الكلم، يعني بمعنى يختصر الكلام، فلا داعي لهذا التطويل. لم يطول الشارع بذكرهن بعد ذكر المسلمين إلا لأنهن لا يدخل. أعد العبارة. واختار أبو الخطاب والأكثرون أنهن لا يدخلن فيه، لأن الله تعالى ذكر المسلمين للتلازم. ترى هذا دليلهم التلازم، انظر كيفية التلازم هنا. قال لأن الله تعالى ذكر المسلمات بلفظ متميز. متميز، ذكر المسلمين ثم بعد ذلك ذكر المسلمات. نعم. ميزهن بخطاب يخصهن فيه تأنيث، يعني قصده. نعم. فما يثبته ابتداء ويخصه بلفظ المسلمين لا يدخلن فيه إلا بدليل آخر من قياس أو كونه في معنى المنصوص وما يجري مجراه. أين يقول يلزم من ذكر المسلمين ثم بعده المسلمات المؤمنين ثم بعده المؤمنات المتصدقين والصائمين ثم بعد المتصدقات والصائمات إلى آخره، يلزم أنه لا يدخل. تمييز الإناث بلفظ يخصهن يلزم أنه لا يدخل في لفظ الذكور السابق، وهكذا يقاس عليه كل ما ذكر. فلا يدخلن في كلوا واشربوا ولا تسرفوا مثلا إلا بقرينة أو بقياس الأنثى على الذكر، أو بقياس الأنثى على الذكر، كما قيست الأمة على العبد في جميع الأحكام. نعم. ولنا أنه بدأ الآن يذكر أدلة أصحاب المذهب الأول، وهم القائلون بأن النساء يدخلن في الخطابات التي فيها لفظ التذكير، مثل واو الجمع، مثل الناء المسلمين، مثل المؤمنين، يدخلون لا يخرجون إلا بدليل. وهنا وأصحاب المذهب الثاني أيضا أريد أن يقولون أنهن لا يدخلن إلا بدليل، لا يدخلن إلا بدليل. أصحاب المذهب الأول وهم الجمهور قالوا أنهن لا يخرجن إلا بدليل. نعم، وسنرى كيف أن الجمهور أجابوا عن ما ذكره أصحاب المذهب الثاني. نعم. ولنا أنه متى اجتمع المذكر والمؤنث غلب التذكير، غلب التذكير، غلب هذه قاعدة لغوية معروفة عند أهل اللسان وأهل اللغة قبل أن يأتي الإسلام. إذا اجتمع أنه متى اجتمع المذكر والمؤنث غلب التذكير، ولذلك لو قال لمن بحضرته من الرجال والنساء قوموا واقعدوا تناول جميعهم، ولو قال قوموا وقمنا واقعدوا واقعدن عدة طويلا ولكنا، ويبينه قوله تعالى. نعم، عدة طويلا ولكنة يعني عدم معرفة في اللغة العربية. عند العرب مشهور أنه إذا اجتمع النساء والرجال غلب الرجال في اللفظ، فإذا كان أمامه عدد من النساء وعدد من الرجال وخاطبهم يريد أن يلقي خطابا أو خطبة الجمعة أو غير ذلك، فإنه يلقيها بلفظ التذكير. ولو كان النساء أكثر من الرجال فإنه في تذكير طبعا لشرفه إلى آخر ما قالوا. لكن لو قال مثل قال قوموا واخرجوا واشربوا، هذا يعتبر فصيحا بليغا في اللغة العربية. لكن لو قال قوموا ثم قال وقمنا اخرجوا واخرجنا لما صار متكلما باللغة العربية يقولون، لأن هناك قاعدة كما هو معروف ومنتشرة في كتب اللسان، وهي إذا اجتمع الإناث والذكور غلب الذكور في اللفظ طبعا. نعم. ويبينه قوله تعالى قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. قلنا اهبطوا بعض لبعض عدو، قلنا اهبطوا قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، قلنا اهبطوا منها جميعا ولا. نعم. ويبينه قوله تعالى قلنا اهبطوا منها جميعا، وكان ذلك خطابا لآدم وزوجته والشيطان. اين هنا عبر بهذا التعبير اهبطوا، مع ان المقصود ثلاثه، اثنان من الذكور وواحد انثى، واحده انثى، وعبر بلفظ التذكير، ما قال اهبطا واهبطي، ما ذكر هذا. هذا يدل على ان الانثى تدخل مع خطاب الرجال، ومع ذلك الذي هبط ثلاثه. وأكثر خطاب الله تعالى في لفظ القرآن بلفظ التذكير، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ويا عبادي الذين أسرفوا هدى للمتقين وبشرى للمؤمنين وبشر المخبتين، والنساء يدخلن في جملته، وذكره لهن بلفظ مفرد. نعم، بدأ الآن بالإجابة عما قال أصحاب المذهب الثاني. هنا يقول لو استقرأت وتتبعت ما ورد في القرآن من الخطابات لوجدتها تخاطب الذكور، ومع ذلك لم يقل واحد من السلف ومن العلماء المدققين المحققين أن النساء يخرجن، فإن هذه كلها تعم الرجال والإناث. أما ما ذكره أصحاب المذهب الثاني من أنه خصصهن بعبارة تخصهن. نعم. وذكره لهن بلفظ مفرد تبيينا وإيضاحا لا يمنع دخولهن في اللفظ العام الصالح لهن، كقوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال وهما من الملائكة، وقوله فيهما فاكهة ونخل ورمان. نعم، يقول أما ما ذكرتموه من ذكر النساء بعد ذكر الرجال أو بعد ذكر التذكير، فإن هذا لا يحتج به، لأن الشارع ذكرهن تخصيصا واهتماما بهن، واهتماما بهن، لأنه يهتم بالشخص الذي عادة يتغافل عنه. فلذلك تجدون جبريل من الملائكة ومع ذلك خصصه بالذكر، خصصه بالذكر. كذلك الآية الأخرى ما هي؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان. ورمان فاكهة، الرمان من الفاكهة، الرمان من الفاكهة، ومع ذلك خصصها بالذكر، قالوا لنفعها، وقالوا لما فيها من النزاهة ومن كذا إلى كلام. المهم أن خصصها بالذكر. مثل الآن قدمت الوصية على الدين في الآية، هل معنى ذلك أن الوصية في الفعل تقدم على الدين؟ هذا لا يجوز، فالدين يقدم عليه، لكن قدمت لأجل إيه؟ لأن الناس عادة أو الورثة عادة لا يريدون أحدا غريبا يشاركهم في هذا المال الذي تركه هذا المورث. أما الدين فهو يثقل على الناس كثيرا فسيؤدونه سواء أخر أو قدم، لكن الوصية قدمها لأجل الاهتمام بها والتنبيه والترغيب في أدائها. فلذلك ذكر إن المتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات إلى آخره، اهتماما بهن وتخصيصا لهن وتنبيها عليهن. وهذا لا يدل على أنهن لا يدخلن مع خطابات الذكور، إنما يدخلن ولكن خصصهن للاهتمام بهن. نعم. وقوله فيهما فاكهة ونخل ورمان، وقد يعطف العام على الخاص كقوله تعالى وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم، والمال عام في الكل. أين؟ وقد نقول أن هذا من باب عطف الخاص على العام، وأورثكم أموالهم، فعطف الأرض على المال مع أن الأرض من المال، مثل قول أكرم الطلاب وزيد مع أن زيد طالب، إنما أراد الاهتمام به. هذا يسمى عطف الخاص على العام، وهذا يجوز في لغة العرب. نعم. فصل. العام إذا دخله التخصيص يبقى حجة فيما لم يخص عند الجمهور، وقال أبو ثور وعيسى بن أبان لا يبقى. نعم. حجة العام إذا دخله التخصيص يبقى حجة فيما لم يخص. ما معنى هذا؟ يعني أن اللفظ ينزل عاما ثم يأتي نص آخر يخرج بعض الألفاظ من هذا العموم ويخصهم بحكم معين، هل يبقى اللفظ الأول دال على ما بقي أم لا؟ وضحت المسألة؟ أعد العبارة. العام إذا دخله التخصيص يبقى حجة فيما لم يخص عند الجمهور. أين؟ فيما بقي بعد التخصيص. يعني مثال: حرمت عليكم الميتة، نص ال دخلت على مفرد تفيد جميع الميتات، ميتة البقر، ميتة الغنم، ميتة الإبل، ميتة الجراد، ميتة السمك، هذا كله محرم في الآية. نزلت أو أتى حديث يخرج الجراد والسمك، أحل لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالجراد والسمك، أما الدمان فالكبد والطحال. بالأول الآية حرمت عليكم الميتة تدل على خمس أفراد، أليس كذلك؟ أخرج الآن اثنان، بقي ثلاثة، هل اللفظ حرمت عليكم الميتة يبقى دلالته على الثلاثة عام أو يتأثر؟ هذه هي المسألة. فالجمهور قالوا أبدا لا يتأثر، الجمهور قالوا لا يتأثر، تبقى الدلالة كما هي، إنما الذي تأثر هم المخرجون وهما الاثنان عندنا الآن في هذه المسألة الفرعية. أما الدلالة تبقى على ما كانت عليه، لا تتأثر الدلالة. نعم. وقال أبو ثور وعيسى بن أبان لا يبقى حجة لأنه يصير مجازا، فقد خرج الوضع من أيدينا، ولا قرينة تفصل وتحصل فيبقى مجملا. أين يقول ابن أبان؟ هذا حنفي معروف يعني بالدفاع عن مذهبه، وأبو ثور من الفقهاء المعروفين المشهورين، لكنه اندثر مذهبه، لم توجد الدولة التي طبعت آراءه وكذا. يقول أنا أبدا، إن العام إذا خصص بعض أفراده وأخرجت فإن اللفظ يتأثر ولا يدل على ما بقي كدلالته الأولى، بدل ما كان يدل على 5 أفراد في المثال صار يدل على 3. هذا يقول إنه تكون دلالته مجازية وليست حقيقية. كيف المجازية؟ أنك جعلته بدل ما يدل على 5 صار يدل على 3، إذن دل على الجزء، واللفظ عام شامل لجميع الأفراد، والكل إذا دل على الجزء أو إذا كان تحته جزء هذا يسمى مجاز وليس حقيقة. ولا توجد قرينة تدل على أنه يبقى على دلالته أبدا، لا توجد قرينة في هذا، فيبقى الأمر مجملا. يقول يعني يحتمل أنها بقيت، أن هذا اللفظ بقي على عمومه، ويحتمل أنها تأثرت ولم يبقى على عمومه، ولا ترجيح لأحد الاحتمالين، إذن يكون مجمل لا نعمل به. يقول لا نعمل به، المجمل لا يجوز العمل به حتى تأتي قرينة تدل على ترجيح أحد الطرفين. نعم. وقال أبو ثور وعيسى بن أبان لا يبقى حجة لأنه يصير مجازا. نقف إن شاء الله على هذا.